هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ونجدد معكم الترحيب والتحية في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة في الموضوع الذي يتعلق بكلمة التوحيد، ولا زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى صفحة 72 و73 و74 و75، وكل هذه الكلمات والصفحات تتعلق بشرح قول المؤلف رحمه الله ولا إله غيره. وهنا كلمة التوحيد، لما بين الشارح رحمه الله معناها وتحدث عن اعتراضات بعض النحويين على بعض كصاحب المنتخب، الكتاب المسمى المنتخب على النحاة، وما رد عليه أحد المؤلفين وهو أبو عبد الله المرسي في كتابه ري الظمآن، رد على صاحب المنتخب ونصر النحويين، وتقدم أن كلهم يعني وقع منهم بعض الخلل أو الخطأ في تفسير كلمة التوحيد. وقرأنا تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنه قال لا سبيل إلى التخلص من هذه الاعتراضات، وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد مبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده. فصار تقدير الخبر كما ذكرنا في أول الدرس الماضي، لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والعمدة في ذلك قول الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والخلاصة التي نصل إليها أننا ندرك أن الإعراب جزء من تفسير المعنى، بل هو تفسير للمعنى. فإذا أعربنا وقدرنا الخبر بكلمة في الوجود، فقد نقصنا وبخسنا المعنى بخسا عظيما. ولكن إذا قدرناه بما جاء في لفظ القرآن الكريم بحق أو حق، فإن هذا هو المعنى الصواب. الشارح رحمه الله قال في خاتمة البحث في صفحة 75، وليس المراد هنا ذكر الإعراب، وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله لا إله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير الخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. هذا كلام يعني يكفي ما تقدم، وهذا يعني مزيد توسع من الشارح رحمه الله. وهنا نقف وقفة أخرى في موضوع تفسيرات كلمة التوحيد والأخطاء التي قد تقع من بعض الناس في هذه الكلمة. فمن جملة تلك التفسيرات أن من الناس من يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، وهذه كلمة قبيحة، هذا التفسير قبيح وغير صادق، بل هو موافق لمذهب أهل وحدة الوجود، فإن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم وهم موجودون، فلا ننفي وجودهم أو نقول كل الموجودات هي الله ولا موجود إلا الله، هذا يوافق قول أهل وحدة الوجود، وهو من أبطل وأخبث الأقوال. فالله جل وعلا هو الحي، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بائن عن خلقه مستوى على عرشه، ليس خلقه مختلطون به وحالون فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا التفسير الأول، ومع الأسف ينتشر عند بعض المتصوفة. الثاني من تلك التفسيرات الخاطئة قول بعض أهل الكلام في تفسير لا إله إلا الله أن معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، والاختراع هو البرء والإيجاد من العدم، فيقولون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو ربما قالوا لا غني عما سواه مفتقر إليه من عداه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذان التفسيران، أو إن شئت جعلتهما تفسيرا واحدا، لا قادر على الاختراع أو لا غني عما سواه مفتقر إليه من عداه، هذان تفسيران متقاربان، وكلاهما يدل على معنى الربوبية، الإقرار بالربوبية فقط، وهذا هو النقص في هذا التفسير، فهو نقص شديد، لأن المبين للمعنى عندما فسر الإله بالقادر على الاختراع نقص معنى الإله، لأن الإله معناه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء إلى آخره، ومن صفات المعبود أنه قادر على الخلق والإيجاد، لكن لا نحصر ونفسر اسم الإله بالخالق فقط، فإن كفار قريش قالوا ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، والآيات في هذا كثيرة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وهذا كثير جدا في القرآن العظيم. فالكفار أقروا بهذه الحقيقة وآمنوا بها، وهذا إيمانهم الذي حكاه الله عنهم في سورة يوسف، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإيمانهم هذا إيمان بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية وتخصيص الله جل وعلا بالعبادة، وإن كانوا حتى في الربوبية جهلوا أمورا وخفيت عليهم أمور، يعني كفار قريش، لكنهم أقروا بها إجمال جملة في الجملة. لهذا يا إخواني قول من قال من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله قول ناقص وتفسير غير صحيح، لأنه ناقص نقصا عظيما، وكفار قريش أقروا بهذه الحقيقة ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. فهذا التفسير الثاني، وهو من التفاسير الباطلة. نأخذ التفسير الثالث لهذه الكلمة، وذلك أن بعض الجهلة إذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله قال معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب، وهذا كلام باطل، ولكن نبهنا عليه لانتشاره عند بعض المنحرفين من الجماعات وغيرهم، فيقول قائل منهم وقد كتبوا ذلك في بعض الكتب إن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب، وهذا كلام غير صحيح، وهو مأخوذ أيضا عن المتصوفة، فإن مرادهم بإخراج اليقين الفاسد من القلب ما يتعلق باليقين وتقسيمه إلى يقين فاسد ويقين صحيح، هذا غير صحيح. ثم إن إخراج اليقين الفاسد من القلب لا يكفي، بل لا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والعبادة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وليست العبادة مخصوصة بأعمال القلب، وإن كان القلب هو الملك للأعضاء كلها، لكن الإيمان يكون باللسان وبالجوارح وأيضا بالاعتقاد بالجنان. فهذا التفسير الثالث الباطل أيضا. نأخذ تفسير رابعا منتشر مع الناس عند بعض الناس يعني، وهو قول من قال منهم لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، وأخذوا هذا من قول الله سبحانه إن الحكم إلا لله. وهذا التفسير الذي هو لا حاكمية إلا لله في بيان معنى لا إله إلا الله تفسير ناقص، وبالتالي فهو خطأ، لأن الحاكمية جزء من هذا المعنى الواسع الشامل. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والمعبود بحق هو الذي يشرع ويشرع لعباده ما يشاء من الأحكام والشرائع، ويجب الاحتكام إلى شرعه والتحاكم إليه واعتقاد أنه هو الحكم بين عباده. فهذا جزء من المعنى الذي تشمله هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فتفسير المعنى الكبير بجزئه تفسير ناقص، وربما أفضى هذا إلى إهمال الجوانب التي تشير إليها معنى تشير إليها كلمة التوحيد. ربما أفضى تفسير قولهم لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، ربما أفضى هذا إلى إهمال ما يتعلق بالجوانب الأساسية في معنى كلمة التوحيد، وكما هو المشاهد فصار عند بعض الناس الحديث كله عن الحاكمية، وأهملوا جوانب الدين الأخرى، ورتبوا على هذه الأمور التكفير وإخراج الناس من الملة بغير دليل بل بالشبه والهوى. فهذا تفسير ناقص وغير صحيح، ونبهنا عليه لوجوده في بعض الكتب مع الأسف. فهذه عدة تفاسير غير صحيحة ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها وأن يبين للناس المعنى الصحيح. قد تقدم معنا أن المعنى الصحيح لكلمة التوحيد أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه المعاني التي ذكرناها أنها غير صحيحة نذكرها الآن إجمالا. فالأول قول بعض النحاة وغيرهم لا إله موجود أو في الوجود أو في الكون إلا الله، هذا خطأ، لأن تقديره في الوجود كما سبق لا ينفي وجود، لا يفيد نفي بطلان، لا يفيد بطلان ألوهية ما سوى الله عز وجل، بل يثبت أو يفيد نفي وجودها، وهي موجودة، قد أخبر الله أنها موجودة، لكن لا بد من العلم بأنها باطلة. لا يكفي العلم بأنها غير موجودة، لأن هذا إشكال، كيف تقول غير موجودة وهي موجودة؟ قد تقدم شرح ذلك مرارا. التفسير الثاني الباطل قول بعض غلاة المتصوفة لا موجود إلا الله، فيجعلون الوجود كله هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. التفسير الثالث لبعض المتكلمين قولهم لا غني عما سواه مفتقر إليه ما عداه، أو لا قادر على اختراع إلا الله. التفسير الرابع قول بعض الجهال إخراج معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب، وهذا خطأ، بينا وجه خطأه. الخامس قول بعضهم لا حاكمية إلا لله، وهذا خطأ لأنه ناقص، وإلا الحكم والحاكمية لله سبحانه وتعالى لا شك. ولو لاحظنا في هذه الأخطاء الخمسة لوجدنا أنهم أخطأوا من جهة التركيز على جانب الربوبية وإهمالهم جانب توحيد الألوهية، وهذا كثير منتشر، خطأ منتشر في كثير من الكتب. كثير من المعاصرين وغيرهم يخطئون فيركزون على توحيد الربوبية ويهملون توحيد الألوهية. ولا ريب ولا شك أن هذه الكلمة العظيمة نظرا لأهميتها ولأن أساس الدين وأعظم ما يدخل به الإنسان للإسلام وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، نظرا لخطورتها وأهميتها، فإن معرفة معناها أمر متحتم على كل مسلم ومسلمة. وما هذه الأخطاء التي نشاهدها إلا نتيجة للخطأ في فهم بعض أمور الإسلام، فنتج عن ذلك الخطأ في تفسير أصل هذه الملة الإسلامية وهي كلمة التوحيد. وبالتالي فنؤكد على إخواننا وعلى طلبة العلم وعلى دعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بهذه الكلمة وأن يبينوا للناس معناها وأن يحذروا من المعاني الفاسدة الباطلة، وأن يذكروا ما ذكره أهل العلم من الشروط التي جاءت في النصوص الشرعية في كلمة التوحيد. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا النص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفيد معنى الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض العلماء من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قال بعض العلماء من شروطها اليقين المنافي للشك. وكذلك جاء في بعض النصوص اشتراط العلم بمعناها، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك دلت النصوص على شرط القبول والانقياد والمحبة والصدق. ولهذا يعني لخص بعض العلماء هذه الشروط الموجودة في النصوص الشرعية بأنها 7 شروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وزاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فكل هذه القيود ما جاءت في النصوص الشرعية ما يدلك على أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها بدون عمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها. فمجرد التلفظ بها من غير عمل ولا اعتقاد هذا لا يكفي الإنسان، لابد من العمل والاعتقاد والانقياد لهذه الكلمة. وينبغي لنا أيضا أن ندرك أيها الإخوة ما يتعلق بمعنى النفي والإثبات الوارد في كلمة التوحيد. فعندما تقول لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تبطل هذه العبادة. وعندما تقول إلا الله تثبت العبادة، تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فهذا أساس الدين وأعظم واجب وأول واجب وآخر واجب، ويستمر مع الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجدير بطالب العلم أن يهتم بهذه المسألة وأن يشرحها للناس وأن يبينها ويسهلها ويذكر الأدلة والنصوص الدالة عليها. فما أعظمها من كلمة، وما أجلها وما أكبرها. ومن المناسب ذكر حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيذكر أن أبا زرعة رحمه الله حضره الأجل، حضرته الوفاة وعنده تلامذته، فأحبوا أن يعودوه ويذكروه بهذه الكلمة ولكن هابوه. فقال بعضهم ذكروا بالسند، يعني إسناد الحديث، فقال بعض حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم ذكروا طرف السند حتى يعرفه، يعرف الحديث المراد، ففطن لمرادهم فأكمل الإسناد وقال حدثنا فلان إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم مات من ساعته رحمة الله عليها. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالتوحيد ويجعلنا ممن يحقق لا إله إلا الله. وقد وردت الأخبار بفضلها وفضل تكرارها وذكرها وذكر الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وكذلك في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، جاء فيها فضل عظيم ينبغي المسلم أن يحافظ عليه في كل يوم، يحافظ على هذا الذكر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه أساس الإسلام وأساس الدين الإسلامي، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا ممن يحبها ويحب أهلها ويثبت عليها، ونعوذ بالله جل وعلا من أن نرد على أعقابنا أو أن ننقض هذه الكلمة بشيء من النواقض. فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد والإسلام قد تأتي نواقض تنقضها، وأعظم تلك النواقض الشرك بالله عز وجل، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يسجد لغير الله أو يركع لغير الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذه تنقض هذه الكلمة وتبطلها. وكذلك بقية النواقض التي ذكرها أهل العلم، فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على كلمة التوحيد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة التعليق المهم على بيان معنى لا إله إلا الله، وعلى التحذير من الكلمات الباطلة والتفسيرات الخاطئة لهذه الكلمة. أرجو منكم أن تستذكروها جيدا وأن تراجعوها وأن تحفظوها، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام هذا الدرس نذكركم بأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وينبغي لكم أن تراجعوه وتحفظوه جيدا. وكذلك يعني سنكمل إن شاء الله معكم قراءة بقية شرح الطحاوية من صفحة 75 وما بعدها، من قوله رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وما بعد هذه الكلمة. لكن إذا أردتم المزيد في معنى لا إله إلا الله، فأنصحكم بالرجوع إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهناك عدة شروح، منها فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ومنها القول المفيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. فتراجعون شرح هذا الكتاب، ومن أخص الأبواب متعلقة بهذا الموضوع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فاقرأوا هذين البابين واضبطوهما، واقرأوا ما ذكره أهل العلم في شرح هذين البابين. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى والحق، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.